أخ يقول: قال في فتح المجيد إن معنى الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، فهل هذا الكلام هو الراجح؟ الكلام بالحمد كلام مهم جدا، والذي يظهر أن الشارح تبع فيه غيره، والصواب أن الحمد أعم من ذلك، والحمد يكون على الجميع الاختياري كإحسانه إلينا وإرساله الرسل ونحو ذلك مما تفضل به على سبحانه، ويكون الحمد أيضا بالأسماء والصفات اللازمة كالعزيز والحكيم والقدير والقهار وأشبه ذلك، فالحمد يكون بالصفات اللازمة وبالصفات المتعددة، هذا هو الصواب. فالله يحمد سبحانه لذاته العظيمة ولأسمائه الحسنى ولصفاته الكريمة، ويحمد أيضا لإحسانه وجوده وكرمه على عباده، فالذي سلكه الشارع تابع فيه غيره، والصواب ما هو أعم من ذلك.